فعلوه لا ينافي دنوه ودنوه لا ينافي علوه تعالى وتقدس. فيجب أن يجمع بين هذا وهذا على ما يليق بالله جل وعلا. ثم ليعلم أن قربه ونزوله وأتيانه إلى الأرض ليس كصفة المخلوقين كما يتصور الجاهل أن الشيء إذا كان فوق شيء ثم نزل إلى ما هو تحت أن ذلك الشيء يخلو منه ويكون ذلك الشيء الفوق خال منه وأنه فوقه تعالى الله وتقدس. فالله صفاته خلاف صفات المخلوقين ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. فهو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل نقرأ في بعض الآيات وكان الله غفورا رحيما وكان الله قويا عزيزا وغيرها، فهل معنى كان هنا الاستمرارية وهل هي صفة ذات أو صفة فعل؟ جزاكم الله خيرا. قد أجاب عنه ابن عباس رضي الله عنه فقال كان ولا يزال، يعني انه مستمر على ذلك وليس معنى ذلك انه كان ثم انتهى انقطع. وهذا لان الكلام بلغه العرب ويخاطبهم بلغتهم هذا وتقدس، فهي تدل على الدوام كما انها تدل على الازليه، وكان تأتي قد تأتي بهذا المعنى. يقول هناك فئة من الناس يمتحنون الناس في عقيدتهم ويستدلون بحديث الجارية على جواز معرفة وامتحان الناس في عقائدهم، هل هذا يصح أم لا؟ ما يمتحن المسلم ظاهره الحق ظاهره الخير، فلا يمتحن المسلم بالسؤال، فإن الامتحان لا يجوز. ولما رجع البخاري رحمه الله إلى بلاده يحمل العلم الكثير فاستفاد منه من استفاده قال لا أشيخه الزهلي انتهز الفرصة واستفيد من هذا الرجل، فاختلت حلقته، الناس وجدوا عنده ما لا يجدون عند غيره، وعند ذلك بدا ما يكون بين الناس والله المستعان. فارسلت اليه الاسئله قيل له كيف تقول في الله، عرف ان هذا امتحان فانكر ذلك وقال لا يجوز امتحان المسلم، وهذا الشاهد الذي نريده، لا يجوز امتحان المسلم ولكن اذا اظهر شيء من الخطا يبين ان هذا خطا، ما يمتحن ليرى هل هو يعرف هذا او لا يعرف، قد يكون ايضا يجهل بعض الاشياء، قد يجهل بعض الاشياء ولا يكون يعتقد الباطل. يقول السائل ما توجيهكم على ما قاله الامام الصنعاني من ان تفسير المعيه بالعلم هو من التاويل الذي ليس من اعتقاد اهل السنه والجماعه؟ ليس كذلك، ليس من التأويل الباطل، فهذا تفسير مشهور عند السلف، المعية المقصود بها العلم، ولكن ما هو مقصود مجرد العلم فقط، فلهذا قسم المعية إلى قسمين كما قلنا، ولو كان قصدهم معية العلم ما صار لهذا التقسيم أي فائدة. المقصود إذا قالوا العلم الرد على المفترين الذين يقولون ان الله في كل مكان، تنزيه الله جل وعلا ان يكون في الامكنه السفليه وان يكون مختلط مع الخلق، فقاموا بالعلم لاجل ذلك،